كيف يمكن؟ أي نعم، إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يطهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب المسألة، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين. فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، كذلك. أحدها سائر سباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينومه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، فكان نجسا كالكلب. ماشي. في إشكال؟ حرم لخبثه يمكن التحرز عنه. إيش؟ أقول ما عندك تعديل، حرم لخبثه يمكن التحرز عنه. إيه. يعني حيوان حرم لخبثه يعني لنجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق. الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر، وعن والمر حمر. الحمر نعم. تريدها الكلاب والسباع والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ماء غرب طهور. إيش؟ ولنا ماء غرب طهور. ماء ماء إيش؟ غرب طهور. ما غبر أو ما غبر؟ ما غبر. نعم. غرب. ها؟ ما غرر؟ لا، ما غبر يعني ما بقى. ما غبر بطونها؟ لا لا، ولنا ما غبر طهورا. إيه النص. فقال لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما غبر طهورا، رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن ترد عليها نرد، فإن نرد عليها وترد علينا، فإن نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. نعم. طهوراً النصف حال. نعم. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان، إحداهما نجاستهما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، متفق عليه، ولما ذكرنا في السباع. والثانية أن أي روايتين أصح؟ فالظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اعتبار الشمس المشقة في تنجيس الماء وعدم تنجيسه مرجعه إلى الخلق؟ في تنجيسه ولا في انتقاله من الطهور إلى الطهارة؟ في الشيء مثلا بتقول اللحم عليه أنه ينجس أو لا ينجس من الدواب، نقول المشقة في الاحتراز منه. إيه. لا العرف. العرف. كيف حيوان الجلالة؟ يعني حيوان يشبه الجلالة؟ احنا مثلنا بالدجاجة عادي. يعني أي حيوان؟ أي حيوان يكون علفها؟ أرنب، دجاج، بعير، شاة، أبليه. ما هي بالجلالة نوع من الطيور، لا. أي شيء يكون أثر عليه النجاسة فهو جلالة. يمكن نحسبه صاحب الجلالة. طيب طيب يا شيخ، بالنسبة للحديث إيش يجب عليه؟ اللي هم ينوبون من السباع يعني. يعني ما يتردد عليه. إيه طيب إيش نرد على الحديث هذا؟ إحنا رجحنا على إن الراجح. الأحاديث أسأل الله أن ييسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصة عنده دراية، حتى يخرج لنا لو تخريج بسيط هذه الأحاديث. لأن مشكلتنا هي أن الفقهاء رحمهم الله ما يهتمون اهتماما كبيرا في الأحاديث كما ترى. وأنا ودنا بواحد يكون يعني فوزي. لا فوزي مشهور الآن بالدروس. خالد سالم ما احنا مشهور. نعم نعم بالربع الخالي والله ما ندري. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ أجل ابدأ من الأول. ابدأ من الأول. إيه من أول كتاب. لا ما أريد تخريج الحديث اللي مرت الليلة. من الأول. في الكتاب. من أول كتاب. أو حديث الجلال. لا لا لا. لا. أنا أريد كل الكتاب. ها؟ طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ خلنا متفق عليه واتفق عليه ما يحتاج. اللي في البخاري أو مسلم أو في الصحيحين هذا ما يحتاج. لكن مثلا في أبي داود. المشكلة يا شيخ. والأخوان أيضا مش شيخنا علموا لأنه الدرس بس بيصير يوم الخميس. نحن ما شيء مشكلة. بيخاف عليهم هذا. كيف؟ وإذا علموا أن الدرس مو مسلم كل ليلة، بيصير يوم الخميس فقط بعد أسبوع. يصير المشي قليلا يعني. كيف؟ الرواية الثانية شوف التعليل. الجلالة وهي التي تأثر على النجاسة في روايتين اهتام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى تحليل. إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكالا عظيم في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبها. وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، في متنه نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة. وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث. أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصة يا أخي، إلا أن الذي علمنا مشلوله لا بأس. إذا أشرت فأشر باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فأخذ باليمنى، إذا أكلت فباليمنى، إذا شربت فباليمنى. طيب عرفتم؟ لا، هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح. ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر. نعم، إذا تنجت بالنجاسة فإن الريق لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا. الضبع حلال، تعرفون الضبع؟ نعم. هل منه قول الشاعر أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السمين في البيت، ما هو الضبع السبع. طيب وأما الهرة فهي طاهرة، لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقرة، وهي نجسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم سؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد: في أرض سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا، هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمهم الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. وإنما قال الإمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم. شيخ هنا يقول أحسن الله إليك: خرج حديث الكافي الإمام ضياء الدين بن واحد في مؤلف المختار المتوفى سنة 643. وش يعني؟ خرج حديث الكافي في مؤلف اسمه المختار. هو معروف أن عبد هذه لا مر علينا في أول ما قرأ. نعم. إيه هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشجار تقدر في النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام. ليس في استفادة الأشجار في استفادة الحيوان، لأن هذا تحول عينها وطعامها إلى دم. إيه والماء، الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السماد النجس، وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقى بنجس الصحيح أو سمد بنجس الصحيح أنه طاهر، ما لم يظهر أثر النجاسة فيه. لو ظهرت النجاسة فيه بحيث أن إذا شبكين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه شفاء السطر أربعة من أسفل صفحة العاشرة، سطر أربعة من أسفل. نعم. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير. إيش بعدها عندكم؟ فإذا زالت زال حكمه. أظن لا بأس نصحح. فإذا زالت أي زالت العلة زال حكمه. 15 صفحة 10 15 وش فيه؟ السطر الرابع. منين؟ من أسفل. قال أحمد: في فأرة في ماء سقطت. أي سقطت. قال أحمد: في فأرة سقطت في ماء، مع أنه ما متعين لكن أحسن. ها؟ سقطت لما حكم ذلك ها؟ إيه؟ وحكم أجزاء الحيوان من الجلد والشعر والريشي حكم صوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك إيه حكم صوره. سبحان الله. نسأل قبلها بسطر بس. طيب العبارة نقرأها. يقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صوره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس له. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي ذبح بها ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات. اللي معنا خسرات جدعان. هذه مهمه اللي عجيب. اوكي ورمه نفس اللي عفاتك ايش نسخه هذه طبعه الاولى دي المصوره ما ظن نفس بس ودي بعد احسن. طيب لو وشون هذه يكون موجودات الطبعه الخامسه طبعا موجودات دولي بين ال طيب ورا ما سمع مع سام انا ما حد معطيه اياه لكن ذاك الليله ما جاء معطينا الصباح ما خالف الصباح هي حقي بالاصل اللي هو لكن ذاك الليله ما جاء اعطتك اياه عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشرة مصححة هي بوها اللي بالعاشرة اللي في العاشرة فإذا زالت زال حكمها هي موجود النسخة هذه موجودة إيه ما في السقط لا تقول مهم لو في موجود تقول مهم فيه موجودة. طيب والثاني حكم سؤره سقطت سقطت موجود وحكم سريه موجود إذا أصح صح. والعجيب إن هو بالطبعة اللي معكم يقول إن هذه مزين ومصحح و يثني عليها أكثر من ذلك. طيب ما تصير قراءة هذه القراءة من قراءة كانت يعني لا أنا ودي ما عشان يصحح سامي لكن بس نعرف يصير النسخة الصحيحة هي نسجل اي أكثر ضربة عندنا مثل هذه مثل خالد زي ما قال لأنه احتمال السهو ما غير وارد لأن إذا قرأت فيه مخالفة نعم وارد نعم ضعيف جدا لأنه إذا قرأت كلكم مخالفين كلكم ستقولون هذا الشيء خطأ اي والله كنا نحبون لانه بعد ربما نعتبر صحيحه ونستنساهين ولا نحتل لك التنبيه احسن اي ها التنبيه احسن اي اذا صار غلط عندك ننتبه اكثر خصوصا سامي يعني المهندس هذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس مع علمه بأخذها النجاسات وإن شربت قبل الغيبة. فقال أبو الحسن الآمدي ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر

كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامتلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمطله ليكون شفاء. عندي متفق عليه. اللي عندك حاشي؟ اي طيب، عشان يمكن اللي عندك ما صح. هو في البلوغ رواه البخاري. نعم. فأمر بمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة، أشبه دود الخل إذا مات فيه. طيب، يقول الأول واضح، وهو ما كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، يقول ما تباح ميتته فميتته طاهرة. كلام المؤلف الآن في الميتات: ما تباح ميتته فميتته طاهرة، حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاهر، مثل السمك والجراد والذباب ونحوه، أو ما يصلح هذا. الذباب لا يصح تمثيل به، تمثيل للثاني، فهذا طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الثاني: ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني ما لا ليس له دم سائل، وليس مجرد الدم، لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض، لكن مراد سائل يسير. فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمس. ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت، وكذلك لو غسله في دهن وشبه، لو غمسه في دهن وشبهه فإنه يموت في الحال. وهذا يدل على أن ميتته طاهرة، لكن الفقهاء نعم، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه سواء تولد من نجس أو من طاهر. والمعروف عند الفقهاء أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، والقول الثاني أنه طاهر ولو تولد من نجس، بناء على طهارة النجاسة بإيش؟ بالاستحالة. نعم. أي نعم كيف؟ نعم، هذا يستثنى منه ما سبق كما ذكره الفقهاء. نعم. إيه نعم. نعم. حكمنا بإيش؟ في إيش؟ بعد غيبة تكون طاهرة. أي نعم. غلبة الظن إذا صار أنه في الحال بعد أن أكلت النجاسة وشربت من هذا الماء، فإن الظاهر أن النجاسة لم تزل، ولهذا صار فيها قولا. أما إذا غابت فلا إشكال في أن سؤرها طاهر. لا، غابت عنه مثلا، رأيناها تأكل فاقة ثم بعد ساعة أو ساعتين ذهبت الهرة ثم رجعت بعد ساعة أو ساعتين ثم شربت. اثنين. نعم نعم. والثالث الآدمي، فيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس ينجس، ولأنه لو كان ليس بنجس. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس بنجس، ولأنه لو كان نجس العين

وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدوان أو غيره. وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغي أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة المال فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه. أما عند الفقهاء رحمهم الله فهو فاستعمالها في الأكل والشرب حرام وفي غير الأكل والشرب حرام واتخاذها حرام، يعني كل الثلاثة حرام عندهم. نعم. كل هذا ما ينتقل إذا قلنا بأن العلة هي كسر قلوب الفقراء أو السرقة فيها، يعني لا تقل الأكل والشرب من الاتخاذ. العلة ليست كسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه إذا كان عند الإنسان سيارة فخمة، وإذا كان عنده قصر مشي، وإذا كان عليه لباس جميل. ولا علة أحسن من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الدنيا ليست دارا لأن يأكل الإنسان ويشرب فيها في آنة الذهب والفضة، وهذا واضح. والقول بما ذكر المؤلف فيه نظر، لكن لا بأس أن ندعم النص به. وإلا فالإنسان لو اتخذ مثلا ثياب من مواد فخم غالية أغلى من الحرير مثلا ما قلنا هي حرام، لكن لو لبس الحرير قلنا حرام، لأن لباس الحرير إنما هو لباس أهل الجنة، هذه أيضا أواني الذهب والفضة أواني أهل الجنة، ولهذا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. شيخ لو كان المتسلم ما ذكر شرب الأكل إلا على سبيل التمثيل. نعم. لأن غالب الستان يكون في هذا. نعم. وإنما النهي عام سواء للستان أكل الشرب أو غير ذلك. لقلنا في هذا نظر، لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث أيدت المفهوم وهو قولها تأكل ولا تشرب، وهو قوله الذي يشرب في آنة الذهب والفضة. ثم إنه من المعلوم إن استعمال الأواني هذه في الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم وأكثر، فيحصل فيها للقلب ما يحصل من الأبهة والتعالي والتعاظم، بخلاف مثلا ما لو أخذ إناء من فضة أو وعاء من فضة وجعله عنده في صندوق أو في خزانة وما أشبه ذلك. وإنما أبيح للنساء التحلي وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه فجب التسوية فيه بين الجميع، وما ضُبِّب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا. هذا جواب عن ما لو أورد مورد قال كيف تقول إن الرجال والنساء سواء في استعمال أواني الذهب والفضة مع أن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة دون الرجل؟ ذكر الفرق أن المرأة محتاجة إلى التزين للزوج أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك. من الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء، يعني كمن ليس كذلك وهو الرجل. وما ضُبِّب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. لأن الرخصة وردت في شعب القدح. وعند الظاهر النسخة الثانية تشعب القدح، حطوها نسخة. لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها

انتقل إليها المؤلف من الأواني، وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس، والفقهاء ذكروها في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة فيها أنها أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا للنساء استعماله في الشرب في اللباس. وبناء على هذا لا يجوز إنسان أن يلبس قلما فيه ذهب، لأن هذا نوع من اللباس، أو يتخذ سلسلة فيها ذهب، أو يلبس ساعة فيها ذهب، لأن كل هذا من اللباس. وأما ما فيه مصلحة وعز للإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فلا بأس به، لأن الفخر والخيلة والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية الخيلاء: إنها لمشية يقضها الله إلا في هذا الموطن، وأباح لباس الحرير بالحرب. وأما ما ذكره من اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا صحيح. فإذا قال قائل: ما الفرق بين التحلي واتخاذ الأنف؟ فالجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العيب، والتحلي من باب التجمل والكمال، فهذا هو الفرق. ولهذا نقول: لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولا اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ نعم، لها أن تتخذ هذا، لأنها كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها، كذلك أيضا في سنها. نعم. ساعة من ذهب صار يحتاج إلى أكثر. إيه نعم. يعني إذا أهدي الإنسان ساعة من ذهب وهو رجل، فإن كان يمكن إهداءها للنساء أهداها، وإذا كانت لا تصلح لباسا للنساء فيستعملها يضعها في مخباته، فهذا جائز على رأي شيخ الإسلام فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس به إلا في الأكل والشرب، وهذا ليس أكل ولا شرب. والقلم يحط مخباته الظاهر لا بأس به، لكن مشكلتنا أن القلم سوف يكتب به دائما، والكتابة به نوع من الاستعمال، وإن كان الساعة يظهرها، لكن التصاق القلم في يده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة إذا أراد أن ينظر إليها. نعم. أي هذا هو، إن نقول بس ما يدخل هذا في اللباس؟ لا لباس. ولهذا أنا لو يجين قلم يعني حقد مقضابته هذا زينه، أحب إنه يصير مقضابة الشيء من شق الثياب ومنظر السيء، لا كيف نوع من اللباس؟ إيه زين ما في شك. نعم. سلام عليك. أقول اتخذ مسدسات من ذهب. مسدس يكون مثل المقبض. إيه نعم. داخل في السيف وشد. جاب جائز. نعم. بناء على الأصل. فصل: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان: أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الفرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر، لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المنصوبة. أما الأول هو الصحيح، أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء، الماء ليس فيه شيء،

على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر. ثم قال: ويعفى عن النجاسات فيما يأتي، يعفى عن النجاسات فيما يأتي. أولا يصير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض. ثانيا يصير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. ثالثا يصير القيء على القول بنجاسته. رابعا يصير بول الحمار والبغل ويصير روثهما عند من يلابسهما كثيرا. طيب خامسا يسير ذرق، يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها. الخفاش السحات. نعم هذه طيور تأتي في عند أقبال الليل، إذا أقبل الليل تشوفها تطير. نعم كيف خفاش؟ إيه خفاش، أنتم تقول خفاش، طيب يمكن بعد غيركم يقول خرفاش، ما ندري. على كل حال هو معروف الآن الذرق. الله ما أدري. نعم ما ترون الذرق بعد؟ لا إله إلا الله، يعني اللي يخرج من دبره. يقال ذرق الحمار على كذا، معروف عليه ولا لا؟ زين طيب والله نحتاج إلى قاموس لغة قبل كل شيء. نعم لا ما يفهم هذا، يقول ما يفهم في ناس جادين وهو يلعبون. طيب يقول يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. سادسا يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أعم حتى المغلظة، كل النجاسات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه غالبا، والدين يسر. لو مثل نجد شيء مثل جب الإبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول أنه يعفى عنه، لكنه أكثر العلماء على خلاف كلام رحمه الله. نعم كل نجس يبطل الوضوء، يعني كل ما خرج وهو نجس يبطل الوضوء. كيف يعني كل ما خرج من الإنسان وهو نجس، أو كل ما مس الإنسان شيئا نجسا؟ لا هذا غلط، الإنسان إذا مس النجس يغسل ما أصابه فقط، إذا نعطيه الشيء على الحال. طيب من حيوان ميتته نجسة، من فصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. واحد مثلا مسك شاة وقطع رجلها وهي حية ترعى، لكن هو محتاج إلى لحمه، عنده ضيوف الآن، قال بقطع الرجل وأخذ الباقي اليوم الثاني. عرفت؟ هذا هذا مستثنى هنا. نعم أخذنا ثلاثة. ها هذا الثالث، يعني مثلا إنسان فيه سلس بول مثلا، الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أواني الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي يا شيخ نسختك. أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود، فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال،